كان عندي منوبة مسائية وبروح على المستشفى وبسمع الدكاترة من الشفت اللي قبلنا عم بيقولولنا إنه دخلنا مريض طلع نتيجة الفحص إيجابية للكورونا. تخيلوا حالكم مكان نورة، دكتورة نورة، خريجة جديدة من كلية الطب، وهي أول سنة لإلها بمزاولة هالمهنة بأحد المشافي. وبهيك حالة رح تمر على كل أقسام المشفى لحتى تختار التخصص اللي رح بتكمل فيه، وهون اكتشفت إنها قدام تجربة كتير خاصة، لقت حالها قريبة لهالدرجة من فيروس كورونا. من فترة ما تعتبر بعيدة كان عندي منوبة مسائية وبروح على المستشفى وبسمع الدكاترة من الشفت اللي قبلنا عم بيقولولنا إنه دخلنا مريض طلع نتيجة الفحص إيجابية للكورونا. من وقتها كل يوم الصبح بنحكي عن المستجدات بهالموضوع، وعم بتزيد عدد الحالات وعدد المشتبه فيهن يلي عم يحطوا بالعزل كل يوم. سألناها كيف تعاملت مع هالموضوع. أول مرة بسمع بفيروس جديد ببداية انتشاره بالصين، وبشوف إنه من فئة الكورونا. برجع لمعلوماتي وبشو درسنا بكلية الطب كوني خريجة جديدة عن فيروسات مشابهة بمسميات السارس والميرس اللي انتشرت من قبل، كمان كانت من عائلة الكورونا. وبقول لحالي الله يستر، لأنه كانت فيروسات خطيرة نوعا ما ولكن انتشارها كان جدا محدود. حكت لنا هلأ كيف عم بتعيش هالتجربة. كان لسه في حالة أو تنتين بالبلد بمدن تانية. من وقتها بتبلش تزيد التدابير الوقائية للاحتكاك مع المرضى، بصيروا المرضى الكورونا بعنبر خاص بعيد عن بقية المرضى الباقيين، وبينبهونا إنه ما حدا يقرب، حتى مسكة الباب ما بنقدر نمسكها ونفوت كونه إنه نحن مو من الأطباء المسؤولين عن هاي الحالات، وعم نتعامل لسه مع مرضى تانيين غير مرضى الكورونا. بتصير المناوبات المساء أصعب بسبب الخوف الموجود من المرضى اللي جايين على الطوارئ بحرارة أو بأعراض مشابهة لأعراض الكورونا، أو لمرضى جايين من بلدان من برا بفترة قريبة ولسه ما حدا بيعرف شو معهم. المستشفى بتخلي الجميع، كل حدا مناوب المساء عم بتعامل مع مرضى الكورونا أو مرضى عاديين حتى، يروح ونعمل اختبار لقناع أو ماسك الـ N95. هو هذا بالعادة بنستخدمه لمرضى السل، ولكن هو الأنسب للاستخدام كمان بحالات الكورونا. هذا الماسك فيه منه مقاسات، فلازم نعمل هذا الاختبار بحال صار أي شيء طارئ أو اضطرينا فجأة ندخل على مريض فيه كورونا، إنه ما نحتار وناخد المقاس المناسب لنا فورا. يعني كان في شيء صعب بالنسبة للزملاء الذكور معنا، إنه الماسك ما يزبط عليهم بسبب اللحية أو الشوارب أو الشنب، وكتير صرنا نشوف ناس من زملائنا حالقين شعرهم واللحية، وهذا كان كتير شيء منوه عن أهمية وجدية الموضوع، خاصة بعد فترة المستشفى صارت تاخد تدابير وقائية أكتر بكتير من قبل، صارت كل المداخل تتسكر، خاصة بعد ما أعلنت منظمة الصحة العالمية عن كونه وباء جائح في العالم. كل مدخل في سيكيورتي على الباب مع لزوم استعمال معقم، وحتى القناعات الماسكات لكل المرضى واللي عم يراجعوا والمراجعين والممرضين والدكاترة، حتى المرضى اللي عم يجوا على العيادة صاروا الدكاترة يتصلوا فيهم ويقولولهم انه راجعوا معهم خطة العلاج على التليفون اذا ما في حاجة انه يجوا على المستشفى، خصوصا بعد ما صار العمل عن بعد باغلب المنشآت والناس صارت بالبيت، وصارت المستشفى هي المكان اللي لسه فاتح وفيها فرصة الواحد يختلط مع الناس والعدوى هي تنتقل. بيخوف، بيخوف هيك حديث. يعني مجرد التفكير بأنك قريب من مصابين بالفيروس لهالدرجة لحاله بيخوف. كلنا كنا خايفين، إذا ما على حالنا فهو على أهلنا وعلى الناس الكبار بالعمر اللي ساكنين معنا بالبيت يلي عندهم أمراض مزمنة. هلأ صرنا ما نقدر حتى نقرب على حدا أو نقعد بدون مسافة أمان على الأقل متر، حتى بالمستشفى مع زملائنا، حتى الكراسي اللي فيها 3 مقاعد ممنوع حدا يقعد بالمقعد اللي بالنص، وعليها شريط بينبه على أهمية ترك مسافة أمان على طول. الكل حاطط ماسك و... كمامات ولما نفحص أي مريض مو بس بنستعمل الكحول لتعقيم الإيدين، لأن كمان بنستخدم المي والصابون لكل شيء مكشوف من الأطراف لمدة لا تقل عن 20 ثانية. حتى وكالة CDC الأمريكية بتقول نغني أغنية هادية وحاطين لستة لأغاني مشان الواحد يحكيهن وهو عم يغسل، لأنه الفيروس هذا تقيل بسبب أنه محاط بغشاء دهني سميك والصابون يدخل لازم على الأقل 20 ثانية. طيب وبرا المشفى كيف شكل حياة الطبيب أو الفريق الطبي اللي عم يتعامل هالقد عن قرب مع خطر كورونا؟ كل ما نرجع على البيت بنشلح من إجرينا برا، ما بنلمس أي شيء لنتحمم خوفا على أهلنا اللي معانا وأقاربنا، كوننا عم نحتك لسه بكل أنواع المرضى وما الكل واضح عليه الأعراض ولو إنه هو ممكن يكون حامل للفيروس. كانت من أهم التدابير الوقائية الصعبة كمان أنه ما نلمس لا العيون ولا الأنف ولا التم ولا الدانين، بحيث أنه ممكن تكون مداخل الفيروس وانتقال العدوى إذا كان الإيدين ملوتة. كمان كتير من الزملاء أو الناس اللي مع كثرة استعمال المطهرات والكحولية والمنظفات صار يصير عندهم جفاف، في ناس أوريدي من قبل عندهم حساسية، لهيك كان ما في غنى عن استعمال المي والصابون للوقاية من هاي العدوى. الوضع عم يزيد بصعوبة كل يوم وبالخوف عم يزيد ومستوى القلق عم يزيد، ما فينا نتعامل بشكل طبيعي مع الزملاء بحال أي دكتور كان عم يتعامل مع مرضى الكورونا. كان كتير خوف أنه نحن نروح نحكي معاه أو نوقف جنبه بدون أخذ أي تدابير وقائية. أي أعراض عم تطلع على الدكاترة أو على الممرضات عم تكون بالنسبة لنا مثل وسواس أو هاجس أنه نحن نقرب أو نحكي، لأنه صار الواحد يخاف كتير، صار يخاف على أهله، صار يخاف على أولاده، صار الموضوع وسواس أكتر من أنه مجرد انتقال العدوى. عن جديد صرنا حتى التياب اللي بنلبسها بالمستشفى ما فينا نرجع فيها على البيت. بالنسبة لإلي أنا أهلي ما بيقدروا يطلعوا معي بالسيارة، لأنه حتى كفر التليفون اللي هو بيكون بالمستشفى ما فيني أخده معي على البيت، بضطر غيره وحطه بالسيارة، شوز محطوط بكيس بالسيارة، ما بقدر أطلع أي حدا معي لأنه احتمالية انتشار هاي العدوى من خلال الملامسة للأغراض اللي أنا مستعملة بالمستشفى لما نشوف مرضى كتير وارد. سألناها للدكتورة نورة شو هو أكتر شيء عم بيعرضها للضغط بهالفترة؟ الأهل نفسهم خايفين أنه يتعاملوا معانا، يعني ماما بتتصل علي وبتقلي شو ليش تأخرتوا من الدوام مثلاً، بقلها أنه لا اليوم رح يصير دوام أطول لأنه رح نصير نتقسم على جروبات مناوبة على مرضى الكورونا، وهيك صرت خاف تبكي وتقلي أنه ما بصير وليش ما في غيركم وأنتوا لسه متخرجين جديد وخلص خدي إجازة وقعدي بالبيت وأنت ما أخد إجازة من أول السنة. قلت لها ما فيني ما بصير ناخد إجازات هلأ، كونه أنه كل الكادر يعني محتاج أنه يكون بالمستشفى، محتاجين كل حدا يساعد، هاي شغلتي أنا درست كتير مشان هيك يعني لازم هلأ الواحد يبين. يعني كان الموضوع كتير صعب، كتير صعب الواحد عايش بقلق دائم انه هو يكون مصدر الخطر على اهله وعلى بيته، كتير صعب انه لو واحد من الزملاء لقط العدوى ممكن يعدي كتير ناس تانين يعني من الشغالين معنا بالكادر الطبي. كل شي بنقدر نقوله انه الله يمضي هالفترة على خير وان شاء الله نخلص من هالشدة، واكيد يعني كوننا ناس عاملين بالطاقم الطبي مع مرضى الكورونا بخلينا نقدم كل شيء بنقدر عليه، لأنه هذا واجبنا لبلدنا، هذا واجبنا للدراسة والعلم اللي نحن تعلمناهن، وبالتالي كمان متأكدة أنه الكل رح يكون قايم بواجبه، كل ملتزم بالتعليمات، ما حدا عم يطلع. الاختلاط جدا قل هالفترة بسبب أنه الكل خايف من نقل هاي العدوى، وإن شاء الله بنتكاتف وبنخلص منا جميعا يا رب. كنتوا عم تسمعوا حلقة جديدة من بودكاست كورونا، وقصة دكتور نورة وعملها بمشفى فيه حالات إصابة بفيروس كورونا. من خلال هالحلقة بدنا نتوجه فريق راديو الآن بشكر كبير لكل عامل بالمجال الطبي والصحي وعم بيضحي براحته وسلامته ليقوم على خدمة مجتمعه، كمان لكل عامل أو موظف بأي مجال مضطر لحد هاللحظة إنه يكون برا بيته ليبعد هالفيروس عن الناس. وأمنياتنا للدكتور نورة بالصحة وبالقوة. لا تنسوا بتقدروا تتابعوا كل حلقات بودكاست كورونا على تطبيق بودكاست وعبر كل المنصات المتاحة: أبل بودكاست، جوجل بودكاست، سبوتيفاي، ساوند كلاود، أنغامي، وموقعنا هو الان.fm. هالحلقة من إعداد غيداء مراد آغا، وتقديمي وإخراجي براء صليبي. إلى اللقاء.